حرام لو تعاتب عاتب من غير اي خصام. واذا كان عندك كلمة لا ده انا عندي كلام. اذا كان عندك كلمة لا ده انا عندي كلام. كان عندك كلمة لا ده انا عندي كلام. اذا كان عندك كلمة لا ده انا عندي سهران ليالي وانت اللي بتجرحني. بيني وبينك ايه غير الهوى ريحني. يا انا سهران ليالي وانت هنا بتجرحني. حتى في عز خصامنا بديك احلى سلام. واذا كان عندك كلمة لا ده انا عندي كلام. اذا كان عندك كلمة لا ده انا عندي كلام. لو تعاتب عاتب من غير اي خصام. لو تعاتب عاتب من غير اي خصام. واذا كان عندك كلمة كان عندك كلمة لا ده انا عندي كلام. انا بدي لك يا عمري خدت في حبك جريز يخلص صبري ترجع تبكي علي. وانا بدي لك يا عمري خدت في حبك عيوني تنام. واذا كان عندك كلمة لا ده انا عندي كلام. اذا كان عندك كلمة لا ده انا عندي كلام. لو تعاتب عاتب من غير اي خصام. لو تعاتب عاتب عاتب من غير اي خصام. إذا كان عندك كلمة لا ده أنا عندي كلام.